مشهور في الزمن السابق بين الناس، والولاة أقوياء، يعني الأمراء أقوى مركزا من اليوم، نعم، حتى أمراء البلدان، والقضاة موجودون، وكلام الفقهاء أيضا الحنابلة مو بعد شيء نقول هذا قول مرجوح المذهب، إن يجب إن هؤلاء يحبسون، ولكن مع ذلك ما نسمع أن يحبس، ولا لو حبس لقل الشر. نعم. وشو؟ أي نعم في مسألة، لأنه ما قتله أصل هذا المحل ما قتله. إيه إذا قتل، إذا تعمد أيضا قال أبقتله. وأما إذا كان ما قتل قتله ولكن مات فهذا خطأ، هذا خطأ يظن بالدية. على أن بعض العلماء يقول ما يقتل حتى وإن كان تعمد قتله، لأن هذا السلاح سلاح خفي باطل. وبعضهم قال يقتل بمثله، يجاب واحد من ينحب. نعم، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما قلت، لكن بس أخاف إن شجعت اللي ينحتون. علاج العين، ها؟ شلون؟ تعالج سلمك الله بالقراءة، وتعالج بالحس، معالجة حسية من جاب العائن، ويتوضأ ويغسل مغابنه ويأخذ ما يتناثر منه ويسقى على هذا ويرش به رأسه من فوق على جهة ظهره بإذن الله يقبل. عند الناس الآن شيء ما هو معروف في السنة، لكنه مجرد أنه يأخذ من ثيابها التي تتده سواء طاقية ولا غطر ولا فنيل ولا سروال، ويغسل ويأخذ أغساله ويشرب المصاب وينتفع بإذن الله. يمكن يخيل لهم مثلا فعلا فرر باب وكذا، لا ما يقدر. الغريب انه اذا تحدي ما يقدر، اذا تحدي العائن ما يقدر يسلم، اذا تحدى صار من عداوه ولا ما هو عداوه، لان العين ما تاتي الا على غفله، إلا على غفلة، وأكثر ما تأتي أيضا من يخاف منه، أكثر ما تأتي من يخاف منه. أما إذا تحداه ما يكتب يقولوا الناس يأخذوا للحرب، خلوا ينفعوا يعني يأخذوا للحرب، يعني يقول لك يا وقف السيارة هذه ما تروح، عندنا واحد يشوفهم موظف حدا المؤسسة، إنما يبلش بينهم يقول لا تروح ترى رحت بيسوي يوقع ناس الجواهر. إذا هي أتأثر ما في شك، حتى بتوقف السيارات هذه أيضا مشهورة عندها. طلع خطا إنه عاطب مكان جديد، مكان جديد اللي أمشي عليها وقال بروح لهذه وكذا، قال ما تروح تربح من روح خلاص تخبط ما. هنا هذه حصل لها نظير عندنا ناس في الوادي، الجسر اللي بين عنيز وبريد، وكانوا يشتغلون، ولما صار عقب الظهر بطلوا وقالوا تهجروا، هذا مدة 30 سنة. في سيارة جاية من بريد تروح لهم، قال بعض من بعض والله عادينا بطنا كبر تكون يلا همشي، قال لا تهجروا ما هي بعض إلا ودهم يقومون حفزون ويقول لهم اقعد ما عليك ما تروح ابدا، ولهم سجوا تابعوا عقب الجسر وهم يتهجرون ويقفون على طمانينه، وذاك المسلم بلاش يا ما فك البودي يا ما شاف السفرات ما زي شيء حيث تكون مره، لما انتهوا وجوا وصلوا وقال والله يا جماعه قالوا عسى ما شريت شويه من سيارتك، لا والله ما كل العافية وقفت له، قالوا طيب هذه في السجناء، قالوا شفت بموه واسع، قالوا لا بس نزل بوه في السجناء، بس قالوا انت أصور سبو مهب على الظهر بس تمشي جرى، يقولوا ماذا سبون ماذا مشغله تمشي، عاد قالوا له إن قال له اللي يسمون هذا اللي معنى عاي قال يقول أن هو حبة الأولى فيه أن تشتري بس تبي أن تشتري شيء شوف شو العلاج هو اللي ذكرنا أول إنه يتوضع في المعادن ويرش على هذا على بدنه إيه إيه نعم زي الأعضاء يعني زيادة على الأعضاء إيه نعم لكن عاد المجرب عند الناس مشهور عنده الشيء المباشر لبدنه يزعمون إن الإنسان إنه إذا قل لعريف صلاة الجنازة العائن إنه يبطل ولكن يبطل من صحيح نعم لا يقولون قصص يعني واقعي إيه وفيه بعض الزوايا يعطي المعادن يقولون قصص واقعية ما صحيح إلا في غير المعادن في غير المعادن ما أفضل شو ولا الجميل الحسان ما عمل شك الكلام لكن طبعا ما أحكي الكلام ما أحكي الكلام وربما يوجد في كلام الشيخ يمكن يوجد في كلام الشيخ غريب يتفق على عين يقول أرواح شريرها صحيح في من شاءه الحسد ولهذا قيل في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد إنه العائن إذا عان وهي ما في شك إنه تطلع من من شح شفقة على الشيء حسد إلا غيره ما بأي حاسد لا ولا يحصل لا. نعم شون البارحة من الشيخ رحمن الله رحمه شيخنا كان يدرسنا بالليل بين العشائين مرة الطيور هذه توغرق بالليل أو أنها يسمونها البط ورفعت رأسه وقال قال هون صيد العلم أفضل أو خير من صيد الطيور وهو صحيح بشكل أنا أجزم جزم من الإنسان اللي يلتفت يقين بروحه وهو ما يلتفت إلا مؤتمرا بأمر من بأمر قلب بأمر قلب لا يمكن أن يلتفت إلا بهذا أقول لا لما جاء السحراء لما جمع الناس بميعاد من موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون بعد أن قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي وذكرنا أن في الإبهام ألقوا ما أنتم ملقون في هذا الإبهام من التحدي ما هو ظاهر يعني أي شيء تلقونه فإنه لا فإني لا أهتم به فألقوا حبالهم وعصيهم نعم قولهم كانوا غالبين قول الناس ما يفهم منه يعني أنهم شاكين في انتصار السحر على موسى يمكن هذا أنهم شاكين هذا من باب التحرز إنما ما قالوا لأننا نتبعوا الغالب أو الحق السحرة ثم إنه يحتمل إن قولهم إن كانوا غالبين إن هذا من باب الشر المبين للواقع يعني سيغلبون على كل حال السحرة يعني ينفي النجس هذا يعني نعم يعني من تبع السحرة إن كانوا غالبين إيه؟ ذكرهم للسحرة يعني لعلنا يعني ما نجس ذكرهم هم أي نعم هم لما قالوا لعلنا تبع السحرة كانوا مفروض أن يقولوا الغالب إيه الغالب لما قالوا لعلنا تبع السحرة خافوا أيضا من أن يكون الأمر على خلاف ما يتوقعون فقالوا إن كانوا هم غالبين ثم قال تعالى نعم فألقوا حبالهم وعصيا الحبال جمع حبل والعصي جمع عصا وذلك وتلك الحبال والعصي يلقونها ليوهموا الناس بسحرهم أنها حياة وثعابين حتى موسى عليه الصلاة والسلام خاف وأوجس من هذا خيفة لما رأى هذه الحيات والثعابين تقبل إليه خاف ولكن الله قال له في تلك الساعة